طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فأما إن كانت هذه المرأة قتلت ظلما يعني فقد تكون الأخت الكريمة السائلة أرادت أن هذا أنها تلحق بالشهداء، وهذا صحيح يعني قد حكى يعني جمع من أهل العلم كأبي الوليد الباجي الإجماع عليه. نعم. يعني على أنه من الشهداء، والنصوص في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة. نعم. يعني كعن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة قد يكون التبس عليها في هذا. فأنا أقول الذين يعني جاء الشرع بتسميتهم شهداء هو في الحقيقة هؤلاء شهداء حكميون إلا المجاهد في سبيل الله، فهذا له أحكام يختلف عن هؤلاء. أما من سواهم ممن يعني قتل نفسه خطأ أو قتل خطأ أو أشبه ذلك يعني حصل عليه الموت يعني كما كتبه الله تبارك وتعالى، فهؤلاء يغسلون، كل هؤلاء سوى الشهيد في سبيل الله يغسلون ويكل يعني ينزع ما عليهم من ثياب ويكفنون في ثلاثة أثواب يعني ليس فيها قميص ولا عمامة ولا شيء من ذلك. هذا هو الهدي الذي يعني جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفعل به صلى الله عليه وسلم، فإنه على الصحيح من قول العلماء دفن في كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.